الله الرحمن الرحيم. والجواب المستفيد المفروض في النية لا يضر بالصدق الامتثال على كل حال حتى للأبرد الأقل ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا. البرهان الخامس كان يفرض أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر يرجع إلى دوران الأمر بين العام والخاص من وجه، وهذا الرجوع إلى دوران الأمر بين العام والخاص من وجه على أساس من وجه عام خاص من وجه، ما في فرق، لكل واحد عاما وخاصا لكن من وجه. فهذا كان مبنيا على أخذ قصد امتثال الأمر متعلقا للأمر، وقصد امتثال الأمر في جانب الأكثر يتصور على نحوين: مرة المكلف يأتي بالأكثر بقصد امتثال الأمر بالأكثر، ومرة يقصد امتثال الأمر المتعلق بالأكثر من حيث أنه متعلق بالأكثر، بحيث يكون الأكثرية قيد لقصد امتثال الأمر. فالأكثر ما دام يؤخذ بنحو التقييد فحتما لو كان الأمر متعلقا بالأقل ما كان قاصدا امتثال أمره، فهذا هو مورد افتراق الأمر المتعلق بالأكثر. ولكن السيد الشهيد يرد على هذا ويقول: قصد امتثال الأمر بالأكثر سواء كان بنحو التقييد أو لم يكن بنحو التقييد يعتبر امتثالا للأمر بالأقل، لأن في العبادة المعتبر التقرب، والتقرب يحصل بانبعاث المكلف من الأمر. فهنا على فرض قصد امتثال الأمر المتعلق بالأكثر من حيث أن الأمر متعلق بالأكثر مع هذا الحيثية ومع هذا التقييد، فهو بالفعل منبعث من الأمر بالأكثر، والأمر بالأكثر مشتمل على الأمر بالأقل. فما دام بالفعل هو منبعث من الأمر بالأكثر ولو بنحو التقييد، فبالفعل منبعث على الأمر بالأقل، فهذا الانبعاث من الأمر بالأقل بالفعل بسبب تضمن الأمر بالأكثر للأمر بالأقل، هذا كاف لحصول التقرب. فلذلك الأمر بالأقل يعتبر ممتثلا من جانب المكلف، ولو أن الأمر بالأقل من حيث أنه أقل مقصود امتثاله من حيث تعلقه بالأقل، لأن قلنا قيد الأمر بالأكثر قصد الامتثال الأمر بالأكثر قيد من حيث تعلقه بالأكثر، معناه أن الأقل من حيث أنه أقل ما قصد امتثال أمره، لكن الأمر بالأقل بدون هذا التقييد من حيث أنه أقل من بدون هذه الحيثية في ضمن الأمر بالأكثر فحتما انبعث عن الأمر بالأقل، لأنه جزء للأمر بالأكثر ما دام البعث حصل التقرب بالنسبة للأمر بالأقل. بلي يعني فقط هنا ما دام قيدنا امتثال الامر بالاكثر قيدنا من حيث انه متعلق بالاكثر معناه انه ما قصد الامر بالاقل من حيث انه متعلق بالاقل لكن متعلق بالاقل قصد في ذمن الاكثر لكن مو من هذه الحيثية هذا المقدار من الانبعاث من الامر بالاقل في ضمن الاكثر هذا كاف لحصول التقرب في لو كان الامر متعلقا بالاقل فلذلك هذا يعتبر امتثالا للامر بالاقل ايضا ولو كان الاكثرية قيدا لقصد امتثال الامر بالاكثر وهذا المقدار كاف لصحة العبادة وهو حصول التقرب بالانبعاث ولو لم يكن الانبعاث من الأمر بالأقل من حيث أنه متعلقون بالأقل فلذلك لا يوجد مورد افتراق من جانب الأمر بالأكثر فدائما يصير بينهما عموم وخصوص مطلق كلما قصد المكلف امتثال الأمر بالأكثر فطبعا يقصد امتثال الأمر بالأقل ما صار هناك بين الأقل والأكثر عموم وخصوص من وجه حتى يأتي الاحتياط بإتيان الطرفين الافتراق أو مورد الاجتماع فلذلك الاحتياط يحصل بطرف واحد وهو الإتيان بالأكثر بقصد امتثال الأمر بالأكثر فليس المورد من موارد دوران الأمر بين العام والخاص من وجه فالاحتياط يحصل في اتيان الأكثر ولو كان بنحو تقييد يعتبر انبعاثا من الأمر بالأقل فهذا هو الجواب السيد الشهيد والجواب المتقيد المفروض في النية لا يضر بصدق الامتثال على كل حال حتى للأمر بالأقل ما دام الانبعاث عن الأمر فعليا الانبعاث من الأمر بالأكثر فعليا لا ما دام انبعث عن الأمر بالأكثر ولو هذا الأمر بالأكثر قيد بكون الأمر متعلقا بالأكثر مع ذلك انبعاث من الامر بالاقل لكن فقط مع هذا التقييد لا يكون انبعاثا عن الامر بالاقل بما هو اقله مع هذا التقييد تقييد الامر بالاكثر من حيث انه متعلق بالاكثر مع التقييد بهذه الحيثية فطبعا لا يكون انبعاثا عن الامر بالاقل من حيث انه اقله لكن في انبعاث من الامر بالاقل لان الامر بالاقل في ضمن الامر بالأكثر هذا المقدار من الانبعاث كاف لحصول التقرب بالأمر بالأقل لو كان الأمر متعلقا بالأقل فلا يكون هناك مورد لافتراق الأمر بالأكثر عن مورد الأمر بالأقل حتى يكون بينهما عموم وخصوص من وجه في ذن الأكثر يعني لا من حيث أنه متعلق بالأقل هاي الحيثية الأقلية إيه ممكن انبعاثا من هذا الأمر بالأقل من هذا الحيث لكن انبعاثا من الأمر بالأقل لكن في ذن الأكثر هذا المقدار كاف لحصول التقرب المهم حصول الانبعاث هاي الانبعاث موجود على كل حال فلا يوجد هناك مورد لافتراق الامر بالاكثر حتى يكون بين الامر بالاقل والامر بالاكثر عموما وخصوصا من وجه هذا الرد على البرهان الخامس. نأتي إلى البرهان السادس. أكثر الاحتياط يعني حسب، ولكن البراءة يجري بني. على كل حال مو هنا مبنى الاحتياط كما قال الشيخ مرتضى، فما كان في بالنا من البحث اصلا جريان البراءة عن المقدار الزائد، مو البحث حول الاحتياط حتى يأتي بالاكثر. المهم ليس لا يمكن جريان البراءة بالنسبة للمقدار الزائد. يعني احنا طلعنا هذه المسألة من موارد جريان الامر بين العام والخاص من وجه، هذا طلعناه، ولذلك بصير هذا خارج عن موارد الاحتياط. موارد الاحتياط موردين الاول، مورد دوران الامر بين المتباينين، ومورد دوران الامر بين العام والخاص من وجه. فهذا لما يخرج من المورد الثاني طبعا بصير موردا لحاله، والشك بصير بالمقدار الزائد وإصالة البراءة بالنسبة للمقدار الزائد. المهم كل هم سيد الشهيد في الجواب هو أن لا يكون هذا المورد الثالث من موارد الثاني اللي هو دوران الامر بين العام والخاص من وجه. المهم فإذا لم يكن من مورد دوران الأمر بين العام والخاص من وجه، فطبعا البراءة تجري بالنسبة لمقدار الزائد على قول السيد الشهيد. البرهان السادس وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة كالصلاة. هذا البرهان كذلك برهان خاص فقط في الواجبات اللي تكون الزيادة مبطلة، فيحصل من هذا العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر علم إجمالي آخر، وهذا العلم الإجمالي الآخر منجز. شلون؟ كيف يحصل هذا العلم الإجمالي الثاني؟ العلم الإجمالي الأول اللي هو مورد البحث، هل الأمر بالصلاة تعلق بتسعة أجزاء أو عشرة أجزاء؟ فإن كان الأمر متعلقا بعشرة أجزاء يعني متعلقا بالأكثر، فطبعا السورة واجبة، وبتعبير آخر السورة جزء. وأما إذا كان الأمر متعلقا بالأقل فطبعا إتيان السورة بقصد الجزئية يكون مبطلا للصلاة، يعني بصير هذا السورة جزءا زائدا، وإذا يأتيها المكلف بقصد الجزئية يكون مبطلا للصلاة. فهذا العلم الإجمالي بدوران الأمر بين الأقل والأكثر يرجع يؤدي إلى العلم الإجمالي بمانعية السورة بقصد الجزئية إذا كان في الواقع الأمر متعلقا بالأقل، وجزئية السورة إذا كان الأمر متعلقا بالأكثر. صار علم إجمالي آخر بمانعية السورة لو قصد بقصد الجزئية، هذا إذا كان الأمر متعلقا بالأقل، وبين جزئية السورة هذا إذا كان الأمر في الواقع متعلقا بالأكثر. هنا صار علم إجمالي آخر بجزئية السورة على فرض تعلق الأمر بالأكثر، وبمانعية السورة ومبطلية السورة هذا على فرض كون الأمر متعلقا بالأقل، وهذا العلم الإجمالي منجز. كيف يمكن الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي الثاني؟ إذا ومبطلية الصورة ومانعية الصورة لو كان الأمر متعلقا بالأقل. وهنا هذا العلم الإجمالي بالجزئية والمانعية للصورة منجز ولا بد من موافقته. كيف يحصل الموافقة؟ يحصل الموافقة بتكليف، تكليف وضعي، من تكليف حكم، حكم وضعي مو حكم تكليفي، حكم وضعي بين المانعين وبين الجزئين. هذا الجامع حكم وضعي جامع بين الجزئية والمانعية، جزئية الصورة ومانعية الصورة لو قصد بهذه الصورة الجزئية، يصير مبطلا للصلاة. المهم هذا العلم الإجمالي منجز ولا بد من موافقته القطعية. وكيف يحصل هذه الموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي؟ فطبعا متباينين يصير، لا متباينين، لا بين المتباينين، لأن بصير في النتيجة المعلوم بالإجمال حلو 9 أجزاء مع السورة، هاي طرف وهو الطرف الأكثر، هذا فرض حلو جزئية السورة، والطرف الآخر 9 أجزاء لكن مقيد بقيد، هنا خلص من اللا بشرطية. ما قلنا في أول البحث الأقل إذا كان لا بشرط بصير داخل في بحثي أقل والأكثر الارتباط بين، قلنا الأقل لابد يكون لا بشرط، إذا كان بشرط لا بصير من المتباينين. هلا بهذا العلم الإجمالي رجع إلى بشرط لا، شنو بشرط لا؟ 9 أجزاء بشرط الخلو من السورة، من السورة بقصد الجزئي، رجع الى الاقل بشرط لا، حيث يصير من المتباينين دوران امر بين المتباينين. يعني قلنا الاقل بشرط لا، يعني بشرط عدم الزيادة، والاكثر بشرط شيء، يصير تباين بين بشرط لا وبشرط شيء. هنا بهذا العلم الاجمالي الثاني اللي حصل من العلم الاجمالي الاول، فرجع العلم الإجمالي إلى المتباينين، لأن الأمر لو كان متعلقا بالأكثر ف9 أجزاء مع السورة، وأما إذا كان متعلقا بالأقل قلنا بصير السورة بقصد الجزئية مبطلا. مبطلا يعني شنو؟ يعني 9 أجزاء بشرط عدم، عدم السورة بقصد الجزئية. فرجع هذا العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر إلى العلم الإجمالي بين المتباينين، ويجب الاحتياط. فكيف يحصل الاحتياط والموافقة القطعية لهذا العلم الإجمالي الثاني؟ يحصل الاحتياط بأن نأتي السورة، نأتي السورة لكن بدون قصد الجزئية، لأن إذا كانت في السورة مع قصد الجزئية بصير مبطل، لكن بدون هذا القصد. فأتينا بالأكثر لكن بأي قصد نهاية السورة، هنا إذا من قصد الجزئية السيد الشهيد احتمل احتمالين، الاحتمال الأول برجاء المطلوبين، برجاء المطلوبين باحتمال المطلوبين بهذا الاحتمال، ما نقصد الجزئية للسورة، إذا قصدنا الجزئية بصير مثلا و أو نقصد المطلوبية في الجملة. تلميذه سيد محمود الهاشمي يفسر نأتي 10 أجزاء والجزء العاشر نأتيها برجاء المطلوبية، مو بقصد الجزئية، لأن إذا كان قصد الجزئية بصير مبطلا. هاي برجاء المطلوبية احتمال، احتمال آخر لا، بقصد المطلوبية في الجملة الجملة يعني المطلوبية المطلقة. المطلوبية المطلقة شلون؟ يعني مطلوبية أعم من أن يكون مطلوبية بنحو الوجوب إذا كان جزءا، أو بنحو الاستحباب. شلون بنحو الاستحباب؟ فسره تلميذه السيد محمود، لأن أنا كنت متحير. المطلوبية في الجملة يعني مطلوبية المطلقة، مطلوبية بنحو الوجوب وبنحو الاستحباب. شلون الاستحباب؟ كيف يوجه بناء المطلوبية بنحو الوجوب؟ واضح إذا كان في الواقع هاي الصورة واجبا جزء، لكن مطلوبية بنحو الاستحباب من وين الإجابة؟ فالسيد محمود الهاشمي نظرت إليه، شفت أنه فسر. إذا انطبق عليه عنوان الذكر على الصورة، عنوان الذكر، الذكر في الصلاة مستحب، من الزيادات اللي لا تبطل الصلاة شنو؟ الذكر والدعاء وقراءة القرآن، هذه الزيادات لا تبطل الصلاة. فإذا انطبق عنوان الذكر على السورة فبكين مستحبا بهذا العنوان، ماذا بالسورة بما هي سورة؟ السورة بما هي سورة لا تكون مستحبا. ايه القرآن كمان الذكر على هو هيك قال الذكر عنوان القرآن، مش المهم. نحن يعني بدنا المهم نحن نعرف وجه الاستحباب. يعني لما نحن السيد الشهيد قال بقصد المطلوبية في الجملة، انا عرفت ان المطلوبية في الجملة يعني اهم من ان يكون مطلوبية بنحو الوجوب او بنحو الاستحباب. لكن فكرت ليش بنحو الاستحباب؟ الاستحباب من وين جاء؟ بهذا العنوان، عنوان الذكر اذا انطبق عليه. المهم لذلك بهذا القصد يأتي، فتصير موافقة قطعية لهذا العلم الإجمالي، علم الإجمالي بالمانعية السورة أو بجزئية السورة. في الحقيقة علم إجمالي بتسعة أجزاء مع السورة، أو بتسعة أجزاء بشرط عدم السورة بقصد الجزئية، اللي حتى يرجع إلى العلم الإجمالي بين المتباينين. هذا هو البرهان السادس. لكن السيد الشهيد يقول هذا العلم الإجمالي الثاني ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي. كيف؟ السيد الشهيد يقول هذا الطرف الآخر، ما قال أنه لو كان الأمر متعلقا بالأكثر فالسورة جزء وواجب، هذا الطرف. والطرف الثاني لهذا العلم الإجمالي هو أن السورة مانعة ومبطلة إذا كان قاصدا الجزئية، هكذا قال في رجوع العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر إلى هذا العلم الإجمالي بين المانعية والجزئية، وبتعبير آخر إلى الأكثر والأقل بشرط لا، بشرط لا يعني بشرط عدم السورة بقصد الجزئية، هكذا قال السيد الشهيد. يقول هذا الطرف الآخر اللي هو الأقل بشرط عدم السورة بقصد الجزئية، هذا معلوم بالتفصيل، مو أنه فقط في فرض كوني الأمر متعلقا بالأقل. لأن شلون أرجعنا هذا العلم الإجمالي الأول إلى الثاني؟ قلنا لو كان الأمر متعلقا بالأكثر فالسورة شنو؟ جزء أو واجب. وأما إذا كان متعلقا بالأقل فالسورة بقصد الجزئية شنو يكون؟ مبطلا، هكذا قال السيد الشهيد. يقول لا، هذا الطرف الثاني معلوم بالتفصيل سواء في الواقع أقلا أو مو أقل. ليش؟ لأن لما يأتي بالسورة بقصد الجزئية هذا تشريع، حتى وفي الواقع لو كان جزءا، يعني في كل الحالات سواء الأمر متعلقا بالأكثر أو متعلقا بالأقل إذا أتيت السورة بقصد الجزئية هذا مبطل. هي تشريع، تشريع يعني اسناد الحكم بدون علم، انت ما تعلم بجزئية السورة مع ذلك قصدت بالجزئية، هذا تشريع ومحرم ومبطل للصلاة. فلذلك هذا العلم الإجمالي في الحقيقة هو علم تفصيلي بمبطلية السورة بقصد الجزئية مطلقة، سواء كان الأمر متعلقا بالأقل أو متعلقا بالأكثر. بالأقل واضح أنه السورة ليس بجزء، إن أنت أتيت السورة بقصد الجزئية. وبالأكثر ليش؟ لأن ولو كان في الواقع هذا الأمر متعلقا بالأكثر، لكن أنت ما عندك علم. يعني هذا فرض واقعي، في الواقع الأمر تعلق بعشرة أجزاء يعني السورة جزء، لكن أنت ما عندك علم. ما دام ما عندك علم هذا بصير تشريع ومحرم ومبطل للصلاة. يعني هاي مسألة مانعية السورة بقصد الجزئية معلوم بالتفصيل، سواء كان الأمر متعلقا بالأقل أو متعلقا بالأكثر. ما دام ما عندك علم بصير تشريعا ومحرما ومبطلا للصلاة. فهذا العلم الإجمالي في الحقيقة هو علم تفصيلي وشك بدوي. مانعية السورة معلوم بالتفصيل، يعني بتعبير آخر على الأقل واجب بشرط لا، هذا معلوم بالتفصيل. بشرط لا يعني جنوب، بشرط عدم السورة بقصد جزئية. السورة بقصد جزئية هاي مانع حتما، سواء كان الأمر متعلقا بالأكثر أو متعلقا بالأقل. ما دام ما عندك علم بصير تشريع، والتشريع محرم، والحرمة في العبادة تقتضي الفساد والبطلان. فلذلك هذا العلم الإجمالي في الحقيقة شنو؟ علم تفصيلي بمانعية السورة بقصد الجزئية، وشك بدوي بالنسبة للوجوب السورة لجزئية السورة. شك بدوي بالنسبة لجزئية السورة، ما دام شك بدوي بالنسبة لجزئية السورة شنو بصير؟ براءة. السورة بقصد الجزئية على أي حال مبطل، بقصد الجزئية ها بهذا القصد، بقصد الجزئية مبطل على كل حال، سواء كان الأمر متعلقا بالأقل أو متعلقا بالأكثر. فما دام هذا معلوم بالتفصيل المانعين، فالطرف الآخر وهو الشك في الجزئية، شك بدوي بصير. ما دام شك بدوي إصالة البراءة تجري. هذا هو رد السيد الشهيد على هذا البرهان السادس، وهو يجري في الواجبات التي اعتبرت الزيادة فيها مانعة ومبطلة كالصلاة، والزيادة هي الإتيان بفعل بقصد الجزئية للمرتب مع عدم وقوعه جزءا له شرط. وحاصل البرهان أن من يشك في جزئية السورة يعلم إجمالا إما بوجود الإتيان بها، هاي معنى الجزئية، وإما بأن الإتيان بالسورة بقصد الجزئية مبطل، هذا معنى مانعية. فالعلم الإجمالي مردد بين جزئية السورة وبين مانعية السورة، لكن مانعية السورة بقصد جزئية. هذا في الحقيقة بصير جنو من قبيل العلم الإزالي بين المتباينين. شلون؟ 9 أجزاء مع السورة، أو 9 أجزاء خاليا من السورة بقصد جزئية خاليا، هذا جنو بشرط لا. فالعلم الإزالي بين الأقل والأكثر، اللي كان أقل لا بشرط رجع إلى العلم الإجمالي، بين الأقل بشرط الله وبين بشرط شيء بصير تباين من المتباينين، وهذا العلم الإجمالي يكون منجزا ويلزم موافقته القطعية. وموافقته القطعية بشيء بهذا، لأنها إن كانت جزءا حقا وجب الإتيان بها، وإلا كان الإتيان بها بقصد الجزئية زيادة ممكنة. وهذا العلم الإجمالي لأنه علم إجمالي بين المتباينين منجز، وتحصل موافقته القطعية بالإتيان بها بدون قصد الجزئية، بل لرجاء المطلوبية أو للمطلوبية في الجملة، يعني المطلوبية المطلقة، سواء كان مطلوبية وجودية أو مطلوبية استحبابية. والجواب أن هذا العلم الإجمالي من حل، وذلك لأن هذا الشاك في الجزئية يعلم تفصيلا، يعني سواء كان هذا امر متعلقا بالاكل او بالاكثر يعلم تفصيلا بمبطنية الانسان بالصورة بقصر الجزئين حتى لو كان جزءا في الواقع. يعني لو كان الامر متعلقا بالاكثر فاتيان الصورة بقصر الجزئين مبطن لانه تشريع، لان ذلك منه تشريع ما دام شاكل في الجزئين فيكون محرما ولا يشمله الوجود الضمني للصورة. لا يشمله الوجود الضمني، يعني لو كان الامر متعلقا بالاكثر الوجود الضمني يشمل الصورة، ما يشمل الصورة بقصد جزئية، لأن الصورة بقصد جزئية شنو؟ حرام. بل ولا يشمله الوجود الضمني للصورة، وهذا يعني كونه زيادة تصير شكا بدويا في الجزئية فقط ووجود الصورة فقط وإصالة البراءة تجري. فهذا العلم الإجمالي الثاني انحل الى علم تفصيلي بالمانعية وشك بدوي بالجزئية، ففي شك البدوي بالجزئية تجري البراءة. لذلك هذا البرهان لا اساس له من الصحة. البراهين الثلاثة الاخيرة كلها ما ادري ليش ذكرها السيد الشريف، من الافضل ترك هذه البراهين. المهم البراهين الثلاثة الاولى، اهم البرهان هو البرهان الاول اللي كان بصعوبة الرد عليه، ورأي السيد الشهيد أصلا ما عندنا علم إجمالي بحسب تعلق الوجوب بالعهدة، وبتعبير آخر بحسب التنجز، بحسب التنجز ما عندنا علم إجمالي، بصير مثل العلم الإجمالي بين الأقل والأكثر استقلاليا. هذا هو رد السيد الشهيد على البرهان الأول، والرد السيد الخوي عرفتم انه الركن الثالث مختل، ولكن استشكل عليه انه اختلال الركن الثالث بعد الاعتراف بتمامية الركن الاول والثاني، والحال ان الركن الاول مش موجود على جواب السيد الشهيد، واما على جواب الشيخ الانصاري جميل ان الركن الثاني مختل، ونحن شفنا الاشكالات الواردة عليه. والسيد الشهيد بأسلوبه أنه عالم الجعل وعالم التنجز والتعلق في العهدة أجاب عن هذه الإشكالات الواردة على جواب الثاني للشيخ الأنصاري، وفي النتيجة جواب السيد الشهيد، والسيد الشهيد هذا الجواب مذلها أن الركن الأول من أكان من الجزئية في هذا العلم الإجمالي مختل، هذا أساسا من الشيخ ضياء الدين العراقي. صلى الله على محمد وآل محمد.